بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 31 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، قاعدة تتعلق بالتعريف والتنكير. قال الناظم: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. نبه السبكي رحمه الله على قاعدة مهمة، وهي أن الاسم إذا كرر مرتين فإن كان نكرتين فالثاني غير الأول، أو معرفتين أو الثاني فقط فهو عينه، أو الأول معرفة والثاني نكرة فقولان. مثال الأول والثاني: العسر واليسر في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تكرر العسر معرفا، فالثاني هو الأول، بينما تكرر اليسر منكرا فالثاني غير الأول. ومثال الثالث قوله تعالى: فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة. وقوله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والرابع كقول شاعر الحماسة: عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. ذكر أولا القوم معرفة، ثم كررها نكرة، لكن هذه القاعدة منتقضة بمثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإنهما معرفتان والثاني غير الأول، لأن الأول العمل والثاني الثواب. وقوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فالكتاب الثاني غير الأول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.